إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مسرد بدع الجنائز من ألفها إلى يائها. فإن العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان أحكام الجنائز قال: وإني تتميما لفائدة الكتاب رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها. والشاعر الحكيم يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي حديث حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي لما اتسع وقتي الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب، ولكنها حاضرة عندي وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابا حافلا يجمع مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون كالقاموس لها. استخرجتها من عشرات الكتب، وكان قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها، ولكني صرفت عنها فاغتنمت هذه المناسبة واستخرجت مما عندي من المادة الفصل المذكور ورتبته على الترتيب الذي في النية أن يكون أصله عليه كما ستراه، وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه أو معناه، ثم أعقبها بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة منه، فإن لم أعقبها بشيء فذلك إشارة إلى أنها مني وأدى إليها علمي أنها من البدع، وهي قليلة جدا بالنسبة لمادة الفصل الغزيرة أو الكتاب. فهذا هو منهجه رحمه الله في جمع هذه البدع، وهذه طريقته. كان لزاما أن نأتي بها قبل أن نأخذ في سرد البدع التي ذكرها رحمه الله، لكي نعرف من أين أتى بها وما المنح الذي نحى إليه في جمعها وسردها. ثم أعقب ذلك رحمه الله تعالى ببيان ينبغي أن ينظر فيه العبد المسلم المتسنن لكي يعلم البدعة من السنة. قال: وقبل الشروع في سردها لا بد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل تبعا للأصل. فأقول: إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. فإذا عارضت من السنة قولا أو فعلا أو عارضت شيئا من الاعتقاد الصحيح فإنها تكون بدعة ولو كانت عن اجتهاد. وكل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. وكذلك ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار وما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه، لأن الاستحباب حكم شرعي. وكذلك كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، والغلو في العبادة. وكل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد. إذن كما قال الشيخ رحمه الله: هذه القواعد والأسس التي تعرف بها البدعة وتتميز من السنة ويمكن أن تقول هذا بطريقة أخرى، فتقول: العمل لكي يكون المسلم متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يتوفر فيه 6 شروط: السبب والجنس والزمان والمكان والكم والكيف، وهذا ضابط عام، فلا بد أن يكون سبب العمل مشروعا. فإذا أخذ عبد بالتعبد في ليلة 27 من شهر رجب مثلا ويقول: أنا أتعبد لله تبارك وتعالى بالقيام في هذه الليلة، ثم إذا ما سئل قال: لأنها ليلة الإسراء والمعراج وأنا أتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة فيها، نقول: هذا السبب لم ينص عليه الشرع فهذه العبادة بدعة، لأنها فقدت السبب الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتوفر في العبادة حتى لا يقع الابتداع فيها. وكذلك إذا ضحى إنسان بغير ما أمر الله أن يضحى به من بهيمة الأنعام، فضحى بفرس مثلا، فإننا نقول له: ولقد وقع منك الابتداع ها هنا لأنك خالفت الجنس. وكذلك إذا أراد أن يقف بعرفة في غير 9 في يوم 8 أو 7 من شهر ذي الحجة مثلا، فنقول: لقد خالفت في الزمان، أو وقف في مزدلفة في يوم 9 نقول: خالفت المكان. وكذلك إذا أتى بكيفية لم يأتي بها الشرع فقدم السجود على الركوع في الصلوات فإنه يكون مبتدعا. وكذلك إذا زاد في الصلوات من الركعات أو من الهيئات والحركات ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مبتدعا أيضا. فلا بد من توفر هذه الشروط 6 حتى يكون العمل خاليا من البدعة بريئا منه، وهي السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان، هذا ضابط عام. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان بدع الجنائز فقال: قبل الوفاة، يعني هذه هي البدع التي تقع متعلقة بالجنائز قبل الوفاة. قال: اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي أو نصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية نقلا عن السيوطي: لم يرد ذلك. هذا الكلام كما ترى وقعت فيه أمور، الذي ننبه إخواننا عليه ونلفتهم إليه هو أن الهيثمي هو نور الدين أبو الحسن المتوفى 700، وهو صاحب مجمع الزوائد. هذا هو الهيثمي، هو أبو الحسن وليس ابن حجر الهيثمي كما هو ثابت عندك، بل هذا هو الهيثمي ابن حجر الهيثمي، لا الهيثمي، ابن حجر الهيثمي هو شهاب الدين المتوفى 73، وصاحب الزواج. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالبدع التي تقع قبل الوفاة، فقال: وضع المصحف عند رأس المحتضر، وقال: تلقين الميت الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا كلام الشيعة، وقد نقله الشيخ من مفتاح الكرامة وهو من كتبهم، فيفعله هؤلاء. قال: من البدع التي تقع قبل الوفاة قراءة سورة ياسين على المحتضر، وقد مر أن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها ضعيف. وكذلك من البدع توجيه المحتضر إلى القبلة، وقد أنكره سعيد بن المسيب، وقد مر ذكر ذلك ولا يصح فيه حديث. ثم قال رحمه الله: البدع التي تقع بعد الوفاة قول الشيعة: الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم، يعنون أئمتهم، والشهيد، ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. ومن البدع التي تقع بعد الوفاة إخراج الحائض والنفساء والجنب من عند الميت، وترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه 7 أيام. واعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه، وإبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. ومن البدع بعد الوفاة وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها، وقراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله. ومن البدع التي تقع بعد الوفاة تقليم أظافر الميت وحلق عانته، وهذا بلاء شائع يأتي به كثير من الجهلة، وإدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه، فهذا من البدع. قال الشيخ: إلا في أحوال نادرة، كأن يكون في الميت علة يخشى معها خروج شيء منه يلوث الكفن أو ينجسه. ومن البدع بعد الوفاة جعل التراب في عيني الميت، والقول عند ذلك لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفن ميتهم، والتزام البكاء حين الغداء والعشاء. ومن البدع بعد الوفاة شق الرجل الثوب على الأب والأخ، وهو مذهب الإمامية الشيعة. وكذلك الحزن على الميت سنة كاملة لا تحتضب النساء فيها بالحناء، ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن، ويسمون ذلك بفك الحزن. وأيضا من البدع التي تقع بعد الوفاة إعفاء بعضهم لحيته حزنا على الميت. والشيخ لا يقصد أصل الحدث، أصل الفعل وهو إعفاء اللحية، وإنما يقصد السبب، فإنهم يفعلون ذلك حزنا على الميت ثم يعودون إلى حلقها بعد. وقلب التنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات، وترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره، في حب أو غيره، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه، يعني في ذلك الماء. ومن البدع بعد الوفاة إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له: كلم فلانا أو فلانة ممن يحب من الأحياء باسمه، ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت. ومن البدع بعد الوفاة ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميته، وهذا يختلف باختلاف الناس، ففي ديارنا هذه يتركون ألوانا أخرى من الطعام أيضا، ويعتبرون ذلك نوعا من أنواع عدم الاحترام للميت وعدم الحزن عليه. وترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة، وأما المعلاق فما علق من اللحم، فيدعون ذلك حزنا، يدعون ويزعمون أنهم يعربون بذلك عنه. وقول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف. وترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر. وقول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. ومن البدع أيضا قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة. ومن البدع بعد الوفاة الإعلان عن وفاة الميت على المنائر، جمع منارة في المساجد، وهذا يحدث اليوم في المساجد عن طريق مكبرات الصوت. وقولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان، فهذه بدع تقع بعد الوفاة. البدع التي تكون عند غسل الميت: وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت 3 ليال بعد موت. ومن البدع أيضا إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت 3 ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم يجعلون ذلك 7 ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. ومن البدع ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله، والجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها، وسدل شعر الميتة من بين ثدييها، فكل هذه من البدع التي تقع حال غسل الميت ومواكبا له. وأما البدع التي تتعلق بالكفن والخروج بالجنازة فمنها نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم. ومن البدع قول بعضهم إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها، ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك، يعني يعايره سائر الأموات، ويقولون أخرجوك بكفن غير طائل. قال الشيخ رحمه الله: روي شيء من ذلك في بعض الأحاديث الضعيفة، وأقربها إلي هنا حديث جابر: أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. رواه الديلمي وفي سنده جماعة لم أعرفهم. وبنحوه حديثان آخران ذكرهما ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه السيوطي في اللآلي بما لا يجدي، لم يثبت في هذا شيء. ومن البدع التي تتعلق بالكفن والخروج بالجنازة كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت، وإلقاء ذلك في الكفن. تعلم ما دام قد ذكر عليه السلام، تعلم أن ذلك من كلام الشيعة، وقد نقل ذلك رحمة الله عليه من مفتاح الكرامة، وهو من كتب الإمامية الشيعة. وكذلك كتابة دعاء على الكفن وتزيين الجنازة، وقد مر أن الجنازة بالكسر ما يحمل، والجنازة هي ما يكون فوق الخشبة المحمولة، فتكون للمتوفى بالفتح ولما يحمل عليه بالكسر. تزيين الجنازة أيضا من البدع، وحمل الأعلام أمام الجنازة، ووضع العمامة على الخشبة، ويلحق بالعمامة الطربوش، وهو غطاء للرأس يصنع من نسيج صفيط من صوف أو نحوه، وقد تلف عليه العمامة، وهو لفظ مولد وجمعه طرابيش. وكذلك يجعلون إكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت. والحق أن هذا لو ظل مضطردا في جميع حالات الأموات، فلا ندري الراقصة مثلا إذا ماتت من غير أن تتوب ماذا يجعلون من ثيابها. وكذلك حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة، وذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب، واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل بيت المتوفى، وحمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز، واعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت، حتى إن بعضهم يقول شهدنا لك شهدنا لك. وإخراج الصدقة مع الجنازة، ومنه إسقاء العرق سوس والليمون ونحوه. والشيخ رحمه الله ينقل من كتب أهل العلم، ويجعل أيضا ما عرفه هو وقع في المكان الذي عاش فيه وعاينه، فيجعل ذلك كذلك، وليس يشترط أن تكون البدعة متعلقة بما ذكره بعينه. فلو قاموا بسقي شيء آخر وجعلوا ذلك مرتبطا بذلك فإنها تكون بدعة أيضا. التزام البدء في حمل الجنازة باليمين، وحمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة، وهذا يفعله كثير من الناس. قال الشيخ رحمه الله: واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: من حمل جنازة 40 خطوة كفرت عنه 40 كبيرة. قال: نقله في البحر الرائق عن البدائع، وفي شرح المنية رواه أبو بكر النجاد كما في الحاشية. قال: وهكذا يتناقله بعضهم عن بعض دون أن يشيروا إلى حالة الحديث، وهو لا يصح، لأن فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف، وهذا الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبي، ولذلك جعلناه في موضوعات الجامع الصغير. ومع هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة، فتنبه، لأن البدعة التي نص عليها الشيخ هي حمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب، من جوانبها الأربعة. حتى هذا الحديث الذي يستدلون به وهو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيه ما يدل على فعلهم هذا، أنه يحمل 10 خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة، لأن الحديث الذي يستندون إليه هو من حمل جنازة 40 خطوة، ولم يحدد هذه الكيفية التي يأخذ بها من يصنعها. كفرت عنه 40 كبيرة، وهذا موضوع كما نص عليه رحمة الله عليه. وأيضا من البدع الإبطاء في السير بالجنازة والتزاحم على النعش، التزاحم على النعش من البدع، وهذا يقع كثيرا. قال الشيخ رحمه الله عن قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار وهو حريث بن حسان العدوي، فازدحموا على السرير، فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمل، وإلا اعتزل ولم يؤذي أحدا. إذا وجد مكانا يمكن أن يتقدم إليه من أجل أن يحمل في الجنازة تقدم، وإلا لم يزاحم، وإلا لم يؤذي أحدا. فهذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتزاحم على النعش من البدع، وكذلك ترك الاقتراب من الجنازة وترك الإنصات في الجنازة، وهذا يشمل رفع الصوت بالذكر أيضا، فإن رفع الصوت بالذكر حال اتباع الجنائز وعند شهود الجنائز من البدع، والله تبارك وتعالى يحب الصمت في هذا الموضع. وكذلك تحدث الناس بعضهم مع بعض، وهذا غالب شائع، يتكلمون وكأنهم لا يشهدون ميتا، مع أن الحسن البصري رحمة الله عليه قال: إذا رأيت الرجل يتكلم في المقابر بكلام الدنيا فاعلم أن قلبه قد مات. فهذا موطن تتنحى فيه الدنيا جانبا. قال: الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك، فهذا من البدع أيضا. والذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو دلائل الخيرات أو الأسماء الحسنى، فكل ذلك من البدع. والقول خلف الجنازة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء، فهذا القول في هذا الموطن بدعة أيضا. والصياح خلف الجنازة باستغفروا له يغفر الله لكم، هذا من البدع أيضا. ومن البدع الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين وبمفارق الطرق. ومن البدع أيضا التي تتعلق بالكفن والخروج بالجنازة قول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. وقد نص في مفتاح الكرامة من كتب الشيعة الإمامية بأنه مستحب، وهو بدعة مرذولة قبيحة. وكذلك اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها، يعني تجبر حامليها على أن يتوقفوا أو أن يبطئوا عند المرور بالولي، طبعا من أجل أن يؤدي واجب الاحترام. القول عند رؤيتها: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. واتباع الميت بمجمرة، والطواف بالجنازة حول الأضرحة يعني أضرحة الأولياء، والطواف بها حول البيت العتيق 7، والإعلام بالجنائز على أبواب المساجد وفي الطرقات كما يصنعون، وإدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار، والرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. ولذلك من البدع الإضافية أنه كلما مات ميت فأدخل المسجد، وكانوا قد وقتوا وقتا للشروع في الصلاة عليه ثم السعي به إلى قبره ودفنه، فيقوم قائم من أجل أن يذكر، التزام ذلك على نحو ثابت مع اعتقاد أنه قربة إلى الله تبارك وتعالى على هذه الكيفية يلحقه بالبدع الإضافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصنع شيئا من ذلك ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليه، بل إن الحديث الذي عند الإمام أحمد رحمة الله عليه وأخرجه الحاكم وأصحاب السنن وهو حديث صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعظ عند القبر إلا إذا انتهى إلى القبر ولما يلحد الميت بعد، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من السنة أن يقوم قائم عند القبر حال الدفن أو بعد الدفن يلتزم ذلك التزاما من أجل أن يقول موعظة، وإنما إذا انتهي إلى القبر قبل أن يلحد الميت، أما إذا أغلق عليه باب قبره فلا كلام، وإنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى المشيعين ويقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يتوجه الناس إلى القبلة لا يتوجهون إلى القبر حال الدعاء، وإنما يتوجهون إلى القبلة إلى الكعبة، لا كما يقول الجهمية قبلة الدعاء السماء، فهذا من قول الجهمية كما بيّنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا شائع على ألسنة الذين يتكلمون في الدين بغير حق، يقولون لا نتوجه إلى القبلة وإنما نتوجه إلى السماء، فقبلة الدعاء السماء، هذا من قول الجهمية ولكنهم لا يعلمون، فيتوجه إلى القبلة ويدعو كل في سره بسره للذي يعلم السر والنجوى بدعاء مأثور يعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويسأل الله له التثبيت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطواف بها حول البيت العتيق 7، والإعلام بالجنائز على أبواب المساجد، وإدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار، والرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها، وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. ويقوم قائم يعلق على حالة المتوفى الاجتماعية وعلى حالته الإيمانية، ويتكلم بكلام يتورع كثير من أهل الحق والخير أن يقولوه في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يكون رجما بالغيب، فيتكلمون بثناء يطرون به الميت ويخرجون فيه عن الحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، والأصل أن يذكر الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحذرون من الوقوع في البدع التي تكون في هذا الموطن بعينه، ثم يتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى ويشرع سواء في الصلاة على الجنازة أو في دفن الميت. التزام حمل الجنازة على السيارة وتشيعها على السيارات، فهذا من البدع. حمل بعض الأموات على عربة المدفع، فهذا أيضا من البدع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البدع التي تتعلق بالصلاة على الجنازة، فقال: الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم. فيلتزم بعض الناس بالصلاة على من مات من المسلمين في أقطار الأرض كلها بعد أن يصلي المغرب من كل يوم، وهذا كما هو معلوم لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم ولا من تبعهم بإحسان، فهذه بدعة. وكذلك الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه، والغريب أنهم يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة على النجاشي أصحمه رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الصحابة بموته ثم صفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى عليه صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنه لم يصلى عليه صلاة الجنازة في الموضع الذي مات فيه، فإذا وقع ذلك كذلك فلا حرج، أما إذا كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه مرة أخرى صلاة الغائب كما يفعله كثير من الناس. وكذلك قول بعضهم عند الصلاة عليها: سبحان من قهر عباده بالموت وسبحان الحي الذي لا يموت، ومن البدع عند الصلاة على الجنازة نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما، فلما نزعهما أصلا؟ يعني لا ينحيهما جانبا وإنما يقف عليهما. وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وقراءة دعاء الاستفتاح، والرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها، والرغبة عن التسليم فيها، وهذا من متفردات الإمامية عن سائر المسلمين. مما يصنعه الشيعة الإمامية يتفردون بذلك عن سائر المسلمين أنهم لا يسلمون في الجنازة. وقول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع ما تشهدون فيه، فيقول الحاضرون كذلك، يعني بصوت مرتفع، كان من الصالحين، الله المستعان، لن تكلفنا شيئا، كان من الصالحين. ثم ذكر البدعة التي تتعلق بالدفن وتوابعه، فقال رحمه الله: ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر. وهذا لو أنه يقع على هذا النحو لوجد طائفة من الخلق يتتبعون الجنائز تتبعا. ومن البدع وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت، والذكر حول سرير الميت قبل دفنه، وهذا يصنعونه إلى يوم الناس هذا. فإذا وضع سرير الميت عند القبر يلتفون حوله ويأخذون يشرعون في الذكر، والأذان عند إدخال الميت في قبره، وإنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر، وجعل شيء من تربة الحسين مع الميت عند إنزاله في القبر بزعم أنها أمان من كل خوف، هذا مما يصنعه الشيعة، وفرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة، وجعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر، ورش ماء الورد على الميت في قبره، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، يعني يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ويجعلون التراب مهالا بظهور الأكف، وهو مذهب الشيعة الإمامية كما في مفتاح الكرامة. وكأنهم أرادوا بهذه الصورة مخالفة أهل السنة الذين يحثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بباطن الكف، فأرادوا أن يخالفوا أهل السنة، قبحهم الله، أعني هؤلاء الإمامية. وكذلك من البدع قراءة منها خلقناكم في الحثوة الأولى، وفيها نعيدكم في الثانية، ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة. والقول في الحثوة الأولى بسم الله، وفي الثانية الملك لله، وفي الثالثة القدرة لله، وفي الرابعة العزة لله، وفي الخامس العفو والغفران لله، وفي السادس الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى كل من عليها فان، ويقرأ قوله تعالى منها خلقناك الآية. فهذا كله من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل بدعة صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البدع قراءة السبع سور الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، وأسألك وأسألك وأسألك وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، إلى آخر هذا الكلام. يقول ذلك كله عند دفن الميت. قال الشيخ رحمه الله: استحب هذا وما قبله في شرح الشرعة، ومما يدل على اختراع هذا أن فيه ذكر اسم عزرائيل ولا أصل له في السنة مطلقا كما سبق التنبيه عليه، بل هو ملك الموت، فيؤتى به هنا للدلالة على أنه مخترع. وقراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه، وقراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت، وتلقين الميت، ويفعلها كثير من الناس، فيقف عند القبر بعد الدفن ويقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد والميثاق وإذا جاءك الملكان إلى آخر ذلك، فهذا كله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا، فهذا محدث مخترع. ونصب حجرين على قبر المرأة والرثاء عقب دفن الميت عند القبر، وهذا يفعله كثير من الناس حتى ممن ينتمي إلى السنة، فإذا فرغ من دفن ميت وكانت له مشاركة مثلا في العلم يقومون عند القبر يتكلمون. يتكلمون في ماذا؟ ليس هذا بموطن كلام ولا بذكر فضائل ولا حسنات، وإنما هذا موطن الدعاء لا تفوته على الميت، وأحوج ما يكون إلى هذا لا إلى هذا الكلام الفارغ، هذا كله لا قيمة له. وإنما الذي هو مطلوب هنا بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا هو المطلوب في هذا الموطن، فلا يفوت على الميت. وإنما كما قال عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لابنه عبد الله رضي الله عنه: فإذا فرغت من دفني فامكث عند قبري بمقدار ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أنظر بما أراجع رسل ربي. فتظل عند قبر ميتك تدعو الله تبارك وتعالى له بالتثبيت والمغفرة، فهذا هو الذي ينفعه. ولا تشغلن حينئذ بأمثال هذه التفاهات، ويقوم قائم من أجل أن يأخذ العزاء كما يقولون. لا تلتفت لأمثال هذه الخزعبلات، واحرص على متوفاك، احرص على ميتك. فتجلس عند القبر داعية بمقدار ما تنحر ناقة ويفرق لحمها حتى ينظر بما يراجع رسل ربه. فالرثاء عقب دفن الميت عند القبر هذا من البدع، ومن البدع أيضا نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة كما يفعل الشيعة، والسكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها، وامتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت، ووضع الطعام والشراب عند القبر ليأخذه الناس. ومن البدع الصدقة عند القبر، لأن هذه الكيفية حادثة. الصدقة في حد ذاتها شيء طيب، ولكن الصدقة عند القبر وصب الماء على القبر من قبل رأسه ثم يدور عليه، وصب الفاضل أي من الماء على وسطه، وهذا مما يفعله الشيعة أيضا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البدعة التي تتعلق بالتعزية وملحقاتها، فقال: التعزية عند القبور. فالتعزية عند القبور بدعة، وهذا شائع ذائع كما هو معلوم ومشاهد. التعزية عند القبور بدعة. كذلك الاجتماع في مكان للتعزية وأخذ الخاطر كما يقولون، فهذا الاجتماع على هذا النحو بدعة. ومن البدع أيضا فيما يتعلق بالتعزية وملحقاتها تحديد التعزية بثلاثة أيام، وترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام، ثم بعد ذلك يزيلونها. والتعزية بأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير. الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قدي. هذا كلام بليغ، ولكن التزامه بدعة. فالتعزية بهذه الصيغة بدعة، وقد استحسنهما في شرح الشرعة وغيره. والأول روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه، لكنه حديث موضوع، وهذا الذي قرأت. وأما الآخر وهو: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب. هذا روي من تعزية الخضر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وهو ضعيف، فهذا كما ترى لم يثبت به شيء، فالتزام هذا عند التعزية بدعة مرذولة. ومن البدع التي تتعلق بالتعزية وملحقاتها اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، بل إنهم قد جاءهم ما يشغلهم فيصنع لهم الطعام ولا يصنعونه، يصنع لهم الطعام ولا يصنعونه، ويطعمون ولا يطعمون، هم يطعمون لا يتكلفون الطعام والإطعام لغيرهم. اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة، واتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس، وإجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام، يعني إن أجبت دعوة أهل الميت إلى الطعام فقد وقعت في البدعة. إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام بدعة. وقولهم لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاثة إلا الذي وضعه، وعمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع، هذا نص عليه الشيخ رحمة الله عليه، فيصنع في بعض البلدان ويلتزم، فإذا ما خولف قيل رفعت السنة وجاءت البدعة، فالسنة عندهم مرتبطة بهذا النوع من الطعام. والوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل له. والوصية بأن يبيت عند قبره رجال 40 ليلة أو أكثر أو أقل، ووقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو لأن يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره، فهذا كله من البدع. ومن البدع التي تتعلق أيضا بالتعزية وملحقاتها تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له، فإن لم يجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآيات الكرسي مرة وسورة التكاثر 10 مرات، فإذا فرغ قال اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت. قال الشيخ ومن الغرائب أن الكتاب الذي نقلت عنه هذه البدعة وهو شرح الشرعة قال والسنة أن يتصدق ولي الميت. قال الشيخ رحمه الله معلقا ولا أصل لهذا في السنة قطعا، فلعله يعني سنة المشايخ لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر بهذا بعض المحشين، يعني الذي جعل حاشية على الكتاب على المد، فسر بهذا بعض المحشين قول أحد الشراح إن من السنة التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، فقال الذي حش على متن الكتاب الذي ذكر فيه هذا، هذا من سنة المشايخ قطعا لا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع أيضا التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة، والتصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، وإسقاط الصلاة، والقراءة للأموات وعليه، القراءة للأموات وعلى الأموات من البدع، والسبحة للميت، وكذلك العتاقة، يقرؤون سورة الإخلاص عددا معينا ثم يهبون بزعمهم ثواب ما قد قرأوه للميت فتعتق رقبته من النار، وهي عتاقة كبرى وصغرى أيضا، وهي شائعة ذائعة، فهذا من البدع أيضا. وقراءة القرآن له وختمه عند قبره، والصبحة لأجل الميت، وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفه من أجل أن يصبحوه بالخير، وكذلك فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها، يعني من أجل أن يصنعوا مجلسا عند القبر. ولا مانع من أن تكون النارجيلة أيضا موجودة هنالك من أجل أن يؤنسوه. ونصب الخيمة على القبر، والبيات عند القبر 40 ليلة أو أقل أو أكثر، وتأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار، وحفر القبر قبل الموت استعدادا له، فهذا أيضا مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان خيرا ما سبقناهم إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوه دل على أنه لا خير فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله البدعة التي تتعلق بزيارة القبور، فقال: زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين، يعني في الخامس عشر وفي الأربعين. ومن البدع في زيارة القبور زيارة قبر الأبوين كل جمعة، يلتزم بذلك بعد صلاة الصبح، والحديث الوارد في ذلك موضوع: فلا يلبسن عليك أحد من الذين يتكلمون في دين الله بغير حق. وقولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتى، ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. وأيضا قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام اليحيوي، وزعمهم أن الداب على هذا العمل 40 سبتا لما ينوى له، يعني إنه أن يفعل ذلك 40 سبتا من أجل أن يحج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام، فإنه لما ينوى له. وكذلك قصد قبر ابن عربي الصوفي النكرة 40 جمعة بزعم قضاء الحاجة، وزيارة القبور يوم عاشوراء، وزيارتها ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها. وكذلك من البدع التي تتعلق بزيارة القبور ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان، وزيارتها يوم العيد، فهذا من البدع أيضا، زيارة القبور في يوم العيد من البدع. ومن البدع زيارة القبور يوم الاثنين والخميس تحديدا، ووقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون، والوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس، والتيمم لزيارة القبر، وصلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآيات الكرسي مرة، وسورة الإخلاص ثلاثة، ويجعل ثوابها للميت. وهذا كله من البدع، وهذا كله مما لم يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البدع قراءة الفاتحة للموتى، كما يقولون الفاتحة لفلان أو لروح فلان، هذا من البدع. ومن البدع أيضا قراءة ياسين على المقابر، وحديث من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات لا أصل له في كتب السن، بل إسناده إسناد هالك، كما حقق ذلك الشيخ رحمه الله في الأحاديث الضعيفة. وقراءة قل هو الله أحد 11 مرة، هذا فيه حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يلبسن عليك أهل البدع الداعون إليها، أهل البدع الذين يدعون إليها، فإنهم يستندون إلى هذا الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجنبنا البدع ظاهرها وباطنها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البدع التي تتعلق بزيارة القبور، ومنها الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. وفي هذا حديث باطل لا يثبت، ولا أصل له في شيء من كتب السنة، وهو من زار قبر مؤمن وقال اللهم إني أسألك وذكر هذا الدعاء رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور، وهذا باطل لا أصل له. ومن البدع أيضا عند زيارة القبور السلام عليها بلفظ عليكم السلام، بتقديم عليكم على السلام. السنة عكس ذلك في جميع الأحاديث الواردة. وإنما شبهتهم كما في حديث جابر بن سليم قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام، فقال عليك السلام تحية الميت. هذا الحديث حديث ثابت صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ. قال الخطابي وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، يعني في الجاهلية، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهذا مذكور في أشعارهم كقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما. فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات، وهذا ما أيده ابن القيم وعلي القاري والحمد لله رب العالمين. فلا يسلم على الأموات بعليكم السلام، وإنما يسلم على الأموات كما يسلم على الأحياء. ومن البدع القراءة على مقابر أهل الكتاب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، والوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة، والصياح بالتهليل بين القبور، وتسمية من يزور بعض القبور حاجا، يقولون جاء الحاج فلان وراح الحاج فلان لأنه زار قبر بعض الأولياء أو من تدعى لهم الولاية. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويعزر من يسمي من زار القبور والمشاهد والأضرحة حاجا، يعزر إلا أن يسمى حاجا بقيد، كأن يقال حاج الكفار، حاج المضلين، حاج الضلال، فإذا قيد فلا حرج. وأما على الإطلاق فمن قال ذلك يعزر، ومن سمى زيارة ذلك حجا أو جعل له مناسك فإنه ضل مضل، وليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيت الحرام كالطواف والاستلام وغير ذلك، بل إنهم يقبلون الأعتاب. وإرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم، فإذا علم أنه سيعتمر أو يحج يقول له أمانة قد علقتها في رقبتك أن تقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فإن الله تبارك وتعالى قد أغنانا عن هذا جميعه، وقد وكل ملكا من سلم عليه من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يبلغه السلام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية بدمشق وشاركهن في ذلك الرجال على طبقاته، وزيارة آثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام والآثار الثلاثة التي بجبل قاسيون غربي الربوة، وزيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول، وإهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين، وإهداء ثواب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تسمع ذلك كثيرا بعد الختمة يقول وقد أهدينا ثواب ما قرأناه فبلغه يا الله إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من البدع. وإعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت، وقول القائل إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، وقصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة، وتغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم فيجعلون عليها الستر ويجعلون عليها الأكسية، وكذلك اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ويقولون إنه خفير البلد وحام الدرب، كما يقولون السيدة نفيسة خفيرة القاهرة والشيخ رسلان خفير دمشق. هذا في دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها، واعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء، فمن هؤلاء الأولياء من ينفع في مرض العيون، ومنهم من يشفي من مرض الحمى، ومنهم من هو مختص بحبل النسوة. وقول بعضهم قبر معروف الترياق المجرب، وقول بعض الشيوخ لمريده إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي، أو قال استغث عند قبري، يعني بعد موت. وتقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر، واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى. وقول بعضهم من قرأ آيات الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه 7 مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته. ورش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة. والسفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، السفر لزيارة القبور قبور الأنبياء والصالحين من البدع المرذولة في دين الله تبارك وتعالى، خاصة أنها تقترن بشرك ربما أخرج من الملة. والضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله، وهذا والله كما كان يفعله الأولون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني إلا صفيرا، وهو المكاء والتصدية تصفيقا، إلا مكاء وتصدية. وزيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء، وبناء الدور في القبور والسكن فيها، وجعل الرخام أو ألواح من الخشب عليها، يعني على القبور، وجعل الدرابزين على القبر، وتزيين القبر، هذا من البدع أيضا، وحمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت، وجعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك، وتخليق حيطان القبر وعمده، وتقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها، وهذا يفعل كثيرا، وربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجتهم حتى لا ينسى الولي، فإذا نظر إلى الخرق يقول هذه لفلانة وحاجتها كذا فيقضي لها حاجته. ودق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها، وإلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. ومن البدع المرذولة امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل، واستلام القبر وتقبيله، وإلصاق البطن والظهر بجدار القبر. ترى هذا كثيرا، اسأل الله أن يرد المسلمين إلى العقيدة الصحيحة ردا جميلا. وإلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر أو بما يجاور القبر من عود ونحوه، وتعفير الخدود على القبور، والطواف بقبور الأنبياء والصالحين، والتعريف عند القبر، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، وهذا هو التعريف، والاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات، والذبح والتضحية عند القبر، وتحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء، والامتناع عن استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وقصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر على هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام: ويقرب من ذلك تحري الصلاة والدعاء قبلية شرقية جامع دمشق عند الموضع الذي يقال إنه قبر هود، والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية ابن أبي سفيان، أو عند المثال الخشب الذي تحته رأس يحيى بن زكريا، فكل ذلك من البدع. وكذلك قصد القبور للصلاة عندها، أو قصدها للصلاة إليها، أو قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح، وكذلك التوسل إلى الله تعالى بالمقبور، والإقسام بالمقبور على الله رب العالمين، وكذلك أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادعو الله أو اسأل الله تعالى لي. والاستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي، إلى غير ذلك مما يقع فيه أهل الجهل والإشراك بالله تعالى، واعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، والعكوف عند القبر والمجاورة عنده، والخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها كما يصنعون عند تلك المشاهد، الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرى، وقول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند إرادة العودة إلى بلادهم الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة، سيدي فلان وسيدي فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه، قولهم السلام عليك يا ولي الله الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغوات وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره، ورفع القبر والبناء عليه، والتوصية بأن يبنى على قبره بناء، وتجصيص القبور، ونقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر، وبناء المساجد والمشاهد على القبور والآثار، واتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها، ودفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه. ومن البدع أيضا استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة، واتخاذ القبور عيدا، وتعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزوروه، ونذر الزيت والشمع لإسراج قبر أو جبل أو شجرة، وقصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي الشريف كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه، والسفر لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وزيارته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، والتوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع، واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة، وسؤاله صلى الله عليه وسلم الاستغفار مع قراءة آية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، والتوسل به صلى الله عليه وسلم والإقسام به على الله، والاستغاثة به من دون الله تعالى، وقطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية، والتمسح بالقبر الشريف وتقبيله، والطواف به، وإلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف، ووضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف، وحلف أحدهم بذلك بقوله وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت الشفاعة يا رسول الله، فهذا كله من البدع. ومن البدع أيضا إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا الحجرة، وتقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، والاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد، والاستسقاء بالكشف عن القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين بجعل كوة بين ضريحه أو قبره والسماء بلا حاجز ولا حائل، وهذا كله من الكذب الذي كذب على عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالاستسقاء بالكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين من البدع. ومن البدع إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول بعضهم إنه ينبغي ألا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه، وقوله لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم، وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز. وبذلك أتم الشيخ رحمه الله الكتاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين، وأن يرد المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.